قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم عن محمد بن شعيب قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية، فقلت: إني صائم. فقال تعالى: أدن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب وضع الصيام، باب وضع الصيام، ذكر وضع الصيام عن المسافر. أيوة. والاختلاف على الأوزاعي في قبل، يقول النسائي: ذكر وضع الصيام عن المسافر. المراد بوضع الصيام هو عدم إلزامه فيه في نفس الوقت، وأن له أن يفطر إذا كان مسافرا، له أن يفطر ولكن يتعين عليه القضاء، لأنه تخفيف وترخيص له في الإفطار، ولكنه يصوم كما قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. فالمراد بالوضع وضع الصيام أي عدم الإلزام به في الوقت والتخفيف على المسافر في ذلك، وأنه ليس ملزما بأن يصوم في حال سفره. والمقصود من ذلك الفرض الذي هو الأساس، فإن الله عز وجل خفف عن المسافر وعن المريض بأن يفطروا ويقضوا عدة من أيام أخر تقابل الأيام التي أفطروها، فهذا هو المراد بالوضع، ليس وضعا كليا، ليس إلى بدل، بل إلى بدل وهو القضاء، ولكنه في الوقت لم يلزموا ولم يتحتم عليهم ذلك، بل لهم أن يفطروا ما داموا مسافرين، ولكن عليهم القضاء لأنه إلى بدل وليس إلى غير بدل. ثم ورد النسائي حديث أبو أمية عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: تعال أدنو. فقال: إني صائم. فقال: تعال أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عن المسافر الصوم والصلاة. إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. والمراد بالوضع كما عرفنا بالترجمة عدم الإلزام في الوقت، بل له أن يفطر ولكن عليه أن يقضي. وكذلك نصف الصلاة وضعه الله عز وجل عن المسافر، وهو وضع إلى غير بدل. بالنسبة للصلاة، نصف الصلاة اللي هي الرباعية إلى غير بدل، لأنه ليس عليه شيء مقابل هذا الترك، بخلاف الصيام فإن عليه القضاء. فالصيام إلى بدل، ونصف الصلاة وضعها إلى غير بدل، وضعها إلى غير بدل، وهو تخفيف من الله عز وجل وتيسير على عباده إذا كانوا مسافرين، لهم أن يفطروا ويقضوا ويقصروا الصلاة الرباعية فيجعلوها ثنتين، وهو وضع للنصف، نصف الصلاة إلى غير بدل. والقصر إنما هو للرباعية خاصة، فالثلاثية لا تقصر والثنائية لا تقصر، وإنما القصر خاص في الرباعية. والثلاثية أجمع العلماء على عدم قصرها، وأنها تبقى على ما هي عليه ثلاث ركعات، وأن القصر إنما هو خاص بالرباعية، ووضع نصف الصلاة إلى غير بدل. ويدل أيضا قوله وضع الصلاة عن نصف الصلاة عن المسافر أن القصر رخصة رخص الله تعالى بها وسهل ويسر على عباده، إذ خفف عليهم وشرع لهم أن يؤدوها بدل أربع ركعات ركعتين، فهو يدل على أنه رخصة. يعني قوله أنه وضع نصف الصلاة يعني معناه أن الله رخص لهم بأن يتركوا الركعتين وأن يقتصروا على ركعتين قصرا، وهو من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي، وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن محمد بن شعيب. عن محمد بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي أبي عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أمية عمرو بن أمية، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت: إني صائم. فقال: تعالى أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن أمية من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وقد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر الغداء، يعني حتى يحضر ليشارك فيه، فقال: إنه صائم. فقال: تعال أخبرك أن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة. إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة، وصيامه تطوع، يعني صيام هذا الرجل تطوع. وإذا كان الله عز وجل وضع عن المسافر الفرض وصيام الفرض بحيث يفطر ويقضي، فمن باب أولى النفل وصيام النفل، من باب أولى أن الإنسان لا يكون صائما. وقد عرفنا فيما مضى أن الكلام في الصيام في السفر، ومتى يكون الصيام أولى، ومتى يكون الإفطار أولى، ومتى يتعين الإفطار، عرفنا ذلك في الدرس الماضي. والسناد. قال أخبرنا عمرو بن عثمان. أخبرنا عمرو بن عثمان هو الحمصي، وهو صدوق. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد بن مسلم، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة. عن الأوزاعي عن يحيى وقد مر ذكرهما، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي قلابة. عن جعفر بن عمرو بن أمية. عن جعفر بن عمرو بن أمية وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب ما عدا أبا داود. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبيه عمرو بن أمية وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية، قلت إني صائم يا نبي الله، قال تعالى أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. ثم ورد النسائي حديث أبي أمية عمرو بن أمية رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم بذكر المتن والقصة التي كانت هي سبب الحديث، وهي كونه صائما والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن ينتظر الغداء فقال تعالى أخبرك، وأخبره بأن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة، وضع عنه الصوم ونصف الصلاة. والإسناد قال أخبرنا إسحاق بن منصور. أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج. إسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة وهو عبد القدوس. وهو عبد القدوس بن الحجاج. عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر. عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة وقد مر ذكرهم. عن أبي المهاجر، وأبو المهاجر جاء عند النسائي عن الأوزاعي، وغير الأوزاعي يقول أبو المهلب، قال المزي وهو المحفوظ أي أنه أبو المهلب. وأبو المهلب هو عم أبي قلابة، عم أبي قلابة الجرمي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي أمية. عن أبي أمية وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا محمد بن حرب عن الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر قال حدثني أبو أمية يعني الضمري رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وحال على متن التي قبلها، وأن المتن نحو المتن السابق أي أنه يتفق معه بالمعنى مع الاختلاف في الألفاظ، وذكرت أن نحوه هذا معناها وهذا المراد بها، بخلاف كلمة مثله فإنه يراد بها المساواة في اللفظ والمعنى، يعني أنه مثله في اللفظ والمعنى، وأما نحوه يعني نحوه في اللفظ وهو مثله في المعنى. الإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن موسى بن مروان. عن موسى بن مروان وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن حرب. عن محمد بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري رضي الله عنه حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية، قلت إني صائم، قال أذن أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. ثم ورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده وشعيب بن شعيب بن إسحاق سمي باسم أبيه لأن أباه توفي وأمه حامل به فلما ولد سموه باسمه فهو شعيب بن شعيب ابن إسحاق عن عبد الوهاب. نعم عن عبد الوهاب وهو بن سعيد وهو صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن شعيب وهو بن إسحاق الذي هو جد الذي هو أبو شعيب المتقدم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه إلا الترمذي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي شعيب بن إسحاق. أيوه. عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أمية عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أمية وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال ذكر اختلاف معاوية بن السلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحراني قال حدثنا عثمان قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية الضمري رضي الله عنه أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وهو صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنتظر الغداء؟ قال إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعال أخبرك عن الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة. ثم ورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في المتن. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحراني أخبرنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحراني وهو صدوق وهو صدوق فيه لين أخرج له النسائي وحده وهو صدوق فيه لين أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان وهو بن عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن ليش الحراني وهو عثمان بن عبد الرحمن الحراني وهو صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه نعم نعم ولا نعم أبو داود والنسائي وابن ماجه نعم بس بعض النسخ في شيخ النسائي في إضافة يزيد ويش يعني محمد بن عبيد الله أي نعم ابن يزيد بن عبيد الله بن يزيد صح وهو كذلك في الترجمة محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم أي نعم. قال حدثنا معاوية قال حدثنا معاوية هو بن سلام وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل أن أبا أمية رضي الله عنه أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سفر نحوه. ثم ورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى وفيه وفيه أنه قال نحوه أي نحو المتن المتقدم أي نحو المتن المتقدم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن المثنى قلنا سأي أخبرنا محمد بن المثنى وهو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عمر عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل ويحيى وأبو قلابة مر ذكرهم والرجل يعني هنا مبهم ويحتمل أن يكون الذي تقدم الذي هو ابنه الذي جعفر، جعفر بن عمرو بن أمية، بن عمرو، جعفر بن عمرو بن أمية، نعم. عن أبي أمية، عن أبي أمية وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة وعن الحامل والمرضع، وعن الحامل والمرضع. المتن هو مثل الذي قبله فيما يتعلق بوضع الصيام ونصف الصلاة، وفيه إضافة وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. وقد عرفنا فيما مضى أن وضع الصيام عن المسافر هو إلى بدل، وكذلك الوضع عن الحبلى والمرضع هو إلى بدل، يعني معناه أنهما تقضيان، يعني تفطران للحاجة أو لحاجتهما إلى الإفطار، إما من أجل الخوف على أنفسهما أو على ولديهما، وعليهما القضاء. فوضع الصيام عن الحبلى وعن وعن المرضع هو إلى بدل، كما أن وضع الصيام عن المسافر إلى بدل، وكذلك وضع الصيام عن الحائض وعدم صيامها هو إلى بدل، فكذلك المرضع والحامل صيامهما إلى بدل. الإسناد. قال أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل. أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن ابن التل، وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري والنسائي، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري والنسائي. عن أبيه، عن أبيه محمد، نعم، محمد بن الحسن، محمد بن الحسن بن التل، نعم، وهو صدوق فيه لين، وهو صدوق فيه لين، أخرج حديثه النسائي، البخاري والنسائي وابن ماجه، البخاري والنسائي وابن ماجه. عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عن أنس، عن أبي قلابة وقد مر ذكره، عبد الله بن زيد الجرمي، وأنس هو أنس بن مالك القشيري الكعبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه، أخرج له أصحاب السنة الأربعة، وحديثه أخرج له أصحاب السنة الأربعة، وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه حدثنا ثم ألفيناه في إبل الله، فقال له أبو قلابة حدث، فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في إبل الله فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل أو قال يطعم، فقال أدن فكل أو قال أدن فطعم، فقلت إني صائم، فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع. ثم أرد النسائي الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وهو مثل الذي قبله، وفيه إبهام الذي حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنس بن مالك المتقدم. الإسناد. قال أخبرنا محمد بن حاتم، أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان، عن حبان بن موسى، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله، عن عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عيينة، عن ابن عيينة سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن شيخ من قشير. عن أيوب وهو السختياني وقد مر ذكره. عن شيخ من قشير قيل إنه أنس بن مالك وقد ذكره ابن حجر في آخر في المبهمات. أيوب عن شيخ من قشير قال هو أنس بن مالك. عن شيخ من قشير قال هو أنس بن مالك لكن هنا هذا الشيخ يروي عن عمه. هذا الشيخ يروي عن عمه والذي سبق أن مر في الحديث والذي كان يعني يروي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك يقول إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة وعن الحبلى والمرضع. هناك مسمى وهنا غير مسمى. وقال الحافظ بن حجر في المبهمات في آخر الكتاب في آخر التقريب أنه أنس بن مالك يعني المتقدم أنس بن مالك الكعبي القشيري المتقدم لكنه يروي عن عمه. وقد جاء في بعض الطرق وستأتي أن ذلك الشيخ يروي عن قريب له هو أنس بن مالك. يروي عن قريب له هو أنس بن مالك وقد روى عن أنس بن مالك من أقربائه شخص اسمه عبد الله بن سوادة. عبد الله بن سوادة القشيري. عبد الله بن سوادة القشيري لكن ليس في ترجمته أنه روى عنه أيوب ولا أبي قلابة وإنما روى عنه غير هؤلاء. فلا أدري ما هي الحقيقة يعني في هذا يعني بالنسبة لهذا الذي يروي عنه أيوب. وكما قلت في التقريب يقول إنه أنس بن مالك مع أنه في الإسناد الذي سيأتي أن الذي حدث أيوب وحدث أبا قلابة شخص يروي عن عمه أو قريبه وقد عبر عنه بالعبارة بالحديث الذي سيأتي أنه قريبه وفي هذا الذي معنا أنه عمه. ولا يبعد أن يكون يعني أنه من أقربائه وأنه يقال له عمه وإن لم يكن عمه أخا أباه ولكن لكونه من أقربائه. وقد يقال ويقال للكبير عم وإن كان ليس من أقربائه لكن الحديث فيه ذكر أنه عمه وفيه أنه قريبه فيكون على هذا القرب يمكن أن يكون وإن لم يكن أخا أبيه ويكون عمه وإن لم يكن أخا أبيه. أيوة. بالنسبة للضمائر الآن أين تعود؟ اللي هي؟ هنا يقول عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه. يعني عن شيخ من قشير عن عمه أي عم الشيخ. طيب. عم الشيخ الذي من قشير. طيب يقول حدثنا ثم ألفيناه. يعني حدثنا الذي هو الشيخ. ثم ألفيناه يعني لقيناه. الشيخ أم عمه؟ لا الشيخ. لقينا الشيخ. يعني نعم. ثم ألفيناه. لأنه قال حدثني عمي. ثم ألفيناه في إبل له. أيوة. فقال له أبو قلابة حدث. أيوة. فقال الشيخ حدثني عمي. أي نعم. هو هذا. قول أبي قلابة حدثه. نعم. يطلب من. كأنه يحدث أيوب. يحدث أيوب لأنه أيوب وأبو قلابة مع بعض. يعني يقول لهذا الشيخ حدث. نعم. حدث أيوب. أي نعم. حدث أيوب. لكن سيأتي في الحديث. في الإسناد الذي سيأتي أن أيوب أن أبا قلابة قال لأيوب ألا أدلك ألا أدلك هل لك في صاحب الحديث أين ألا أدلك على صاحب الحديث فذهب إليه نعم. فحدثه وكأنه يشعر بأن أبا قلابة هو الذي يحدث يعني في الإسناد الثاني. طيب أحسن الله عليك. بالنسبة للحامل والمرضع فيما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما كله بس بعض العلماء فرق أنهما إذا خافتا على ولديهما على أنفسهما يفطران ويقضيان وليس عليهما يعني صدقة يعني لا تصدقان بشيء. وأما إذا يعني خافتا على أنفسهما فهما من القضاء يتصدقان لأن الخوف ليس على أنفسهما. لكن ما أدري إيش مستند يعني هذا التفريق لكن الحديث يعني الحامل والمرضع عندما تفطر وهي مأذون لها في الإفطار هي مثل الحائض ومثل المسافر ومثل المريض يعني يفطرون إلى بدل يفطرون إلى بدل الذي هو الصيام. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال هل لك في صاحب الحديث؟ فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال أدن أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه الاقتصار على الوضع إنما هو للصوم ولشطر الصلاة وليس فيه ذكر الحامل والمرضع والإسناد. قال أخبرنا أبو بكر بن علي أخبرنا أبو بكر بن علي وهو أحمد بن علي وهو ثقة أخرج له النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سريج بن يونس وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي عن إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية وعلية أمه وهو مشهور بالنسبة إليها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أبي قلابة وقد مر ذكرهما. عن أنس أين هنا ذكر أن الذي حدثه به أنس فيكون كأنه عم ذلك الشيخ أو قريب ذلك الشيخ هنا قريب ذلك الشيخ هناك عبر بأنه عمه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى قال هلم إلى الغداء فقلت إني صائم قال هلم أخبرك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للحبلى والمرضع. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه إبهام الرجل وهو أنس بن مالك الذي مر ذكره والذي روى عنه أبي قلابة وصرح به في الطريق الأولى والمتن هو نفس المتن فيه وضع الصوم عن المسافر وشطر الصلاة ورخص للحبلى والحامل أي بالإفطار. قال أخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي وقد مر ذكره. عن خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحذاء لقب له اشتهر به والمتبادر للذهن أن الحذاء يراد به من يصنع الأحذية أو يبيعها من يبيعها أو يصنعها وهو ليس كذلك لا هذا ولا هذا. قالوا إنما كان يجالس الحذائين يأتي عند الحذائين فنسب إليهم فقيل له الحذاء وقيل إنه نسبة إلى الحذاء لأنه كان يقول للحذاء الذي يصنع النعال وأحذو على كذا، يعني يعطيه مقاس ويقول أحذو على كذا، يعني اعمل عليه أو قس عليه أو ابني عليه، فقيل له الحذاء لذلك. وهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، لأن المتبادر للذهن هو أن الحذاء الذي يبيع الأحذية أو يبيعه أو يصنعها. وأما كونه يجالس الحذائين أو يقول أحذو على كذا، فهذا ما لا يتبادر للذهن أن ينسب ويقال له الحذاء. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. خالد بن مهران الحذاء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عن رجل. عن أبي قلابة وقد مر ذكره، عن رجل، والرجل هذا هو الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هو أنس بن مالك المتقدم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل نحوه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال نحوه، عن رجل نحوه، والرجل هو المتقدم أنس بن مالك. والإسناد أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن سويد خالد. بن نصر عن عبد الله عن خالد الحذاء، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا. عن أبي العلاء بن الشخير. عن أبي العلاء بن الشخير وهو عبد الله بن ويزيد بن وهو يزيد بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن رجل وهو المتقدم. قال نحوه أي نحو الحديث المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وننبه على رجل مر في الدرس الماضي وهو محمد بن كثير الذي يروي عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ويروي عن الأوزاعي، وقلنا إنه محمد بن كثير العبدي وليس كذلك، بل هو محمد بن كثير الثقفي، وهو صدوق كثير الغلط، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أو أبو داود والنسائي من ماجه؟ لا كما قلت يا شيخ، أبو داود والترمذي 2255. محمد بن كثير هو الثقفي. ها؟ أقول نحو داود والترمذي والنسائي. يفهم من ذلك أن ليس العبد خطأ، العبد الثقافي. لا لا، ما هي بالقضية، يعني كلها صار صحيح. لا اللفظ الصحيح بس. لا، اللفظ المحال عليه هو الموجود المتقدم. لكن هذا الذي لم يذكر ليس مطابقا له في اللفظ والمعنى، بل هو متفق معه في المعنى ومختلف معه في اللفظ. ولهذا قيل نحوه. ما قيل مثله، لو قيل مثله يكون اللفظ والمعنى متفق معه باللفظ والمعنى.